وخطابة وتدريس وقضاء، هذا وظيفة الإمام فلا يفتأت عليه فيه. وأما الخاص فالأصل فيه رده إلى المرء ما لم ينهى عن ذلك، إذا نهي عن ذلك يطيع ويسمع. هذا يحتاج أن نراجع الصفحة أيضا. الإخوان اللي يكتب لا يكتب بما يفهم، يكتب العبارة نفسها وننظر، أما يكتب شيء ثم نجد خلافه. صفحة 480 يقول السطر الأول: هل هي فرق؟ أي والقول الثالث فرق. السطر الأول 480 والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة. وين كلمة فرق بدون أل؟ ها؟ فرقوا فيها له كتب كلمة الفرق. صفحة 480 السطر الأول. ها؟ ايش؟ والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرها. لا، الفرق بين الصلاة وغيرها، يعني ان من يرى الفرق بين ترك الصلاة وترك غيرها من اركان الاسلام، هذا معنى الجملة. نتم بقية الاجابة عليها ان شاء الله تعالى غدا لضيق الوقت. وفق الله الجميع وحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقاؤنا غدا بعد صلاة الفجر. وفق الله الجميع وحب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.